ومن وله. أما بعد، هذا المجلس التاسع في مدارسة كتاب التوحيد للإمام الأئمة محمد بن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. وهذه الأحاديث في إثبات اليمين يدا لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته الذاتية، حيث بدأ بالأدلة من القرآن ثم ما زال في سياق الأدلة من السنة. وحديث أبي هريرة برواياته وأصله في الصحيحين أنه ما تصدق أحد بصدقة من طيب كسب وعن طيب نفس إلا تقبلها الله منه ويضعها جل وعلا في يمينه، الرواية الأخرى فتقع في كف الرحمن، يربيها له كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه حتى تعود التمرة كالجبل العظيم. وقول أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي، عمه هو عبد الله بن وهب الفهري القرشي المصري، توفى عام 199، وهو تلميذ الإمام مالك وصاحب إحدى روايات الموطأ عن الإمام مالك، وله هو الموطأ موطأ ابن وهب، وله الجامع لابن وهب، وهو أحد العبادلة الذين رواياتهم عن ابن لهيعة أوثق من رواية غيره. عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد بن هارون، عبد الله بن المبارك. نعم. في يد الرحمن أو في كف الرحمن، ليست هنا أو للشك وإنما للتنويع، حيث وردت بها الروايات هذه تارة وهذه تارة، ومدار الحديث ها هنا على محمد بن عجلان في هذا السياق، وإلا جاء من روايات كثر عن أبي هريرة، من رواية سعيد بن يسار، من رواية أبي صالح، وفي هذا إثبات اليد للرحمن وإثبات الكف وإثبات اليد اليمنى واليد الأخرى، كل ذلك على وجه يليق بالله جل وعلا. نعم. وهذا فيه بركة يد الرحمن جل وعلا، أن الشيء إذا صار فيها زاد أو ربع، والربو هنا هو الزيادة والنمو. وفيه أن الله جل وعلا يقابل عبده بأحسن المكافأة، فالشيء القليل يكثر والصغير يعظم بمقابلة الله عز وجل ومجازاته لعبده. وفيه أن كف الرحمن ويده عظيمة في ذاتها وعظيمة في آثارها. نعم. وقوله إنما يضعها في كف الرحمن، هذا في مبالغة العمل وفي الثناء عليه، إذا تصدق بصدقة من كسب طيب يريد بها وجه الله، فإنما كأنما يضعها في كف الرحمن، وإن لم يضع الصدقة حقيقة في كف الرحمن، ففيها إثبات الصفة وتعظيم الفعل كأنما وضع الصدقة في كف الرحمن. ونظائره كما سبق في قول الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فمن بايع النبي فسلم مد يده فصافح رسول الله على البيعة كأنما بايع الله. في أمثال ذلك من صفاته الجليلة سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: بن يحيى هو محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وشيخ المصنف أيضا. ورواية عبد الله بن نافع هو عبد الله بن نافع بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير، فجده عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل، ويقال له أبو بكر المدني. نعم. الوجه الأخير رواها موقوفة، فهل الأصح أنه موقوف أو مرفوع؟ هو المرفوع، لكن مجيئه موقوف من دقتهم رحمهم الله وضبطهم، فإنه في هذا الوجه لم يروه مرفوعا وإنما رواه موقوفا. وكونه موقوف لا يعني أنها أن رواية الرفع معلولة، ولكن رواية الوقف لم يصرح فيها برفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله في كف الرحمن أو في يد الرحمن كلاهما بمعنى لا تعارض بينها، بل هذا من التنويع في إثبات الصفة وتقريرها. نعم. طيب عندكم حتى إنها بكسر إن ولا بفتحها؟ ها؟ لا، الصحيح إن، لأنها جاءت بعد حتى، فهذه من التطبيعات. أنت النسخة اللي عندك فيها بكسر هذا، ها؟ وش النسخة اللي معك؟ ها؟ الرياشي، هي مصححة هذه. نعم، لأنه بعد إن، حتى إن إذا جاءت بعد حروف الجر يجب كسر همزتها وجوبا. نعم. عبيد الله بن عمر الراوي يتكرر علينا، هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جده عمر بن الخطاب. نعم. صلى وسلم على رسول الله. وقوله من طيب أي من طيب كسب، وتحتمل من طيب نفس أيضا، تصدق بهذه الصدقة عن طيب خاطر وطيب نفس، لا عن تأفف ولا كبر ولا غصبا عليه. في هذا الموضع بلغناه مع الشيخ ابن باز في 28 شوال عام 1419. نعم. نعم، الجهمية مرنا أنها كم صنف؟ أنها أصناف ثلاثة: جهمية محضة، ومثلهم جهمية المعتزلة اشتركوا معهم في نفي الصفات، والجهمية المحضة نفاة الأسماء والصفات. طائفة الثالثة جهمية المتكلمين، جهمية الأشاعرة نفاة بعض الصفات. أول هؤلاء المعطلة أولت صفة اليدين إلى ثلاث تأويلات، فمرة قالوا إنها القدرة، ومرة قالوا إنها القوة، ومرة قالوا إنها النعمة. هذه تأويل المعتزلة والجهمية والمتكلمين لصفة اليد لله جل وعلا. وابن خزيمة هنا يعيبهم لما ثبت أن الله له يدان وخلق آدم بيديه، كيف يقال بنعمتيه أو بقدرتيه أو بقوتيه؟ نعم. قبضها من جميع الأرض، أي من جميع طينتها، وأن هذا الاختلاف بينهم في اللون وفي الطباع وفي الحسن والقبح من أثر هذه الطينة التي خلق الله جل وعلا آدم منها، حيث علمنا أن آدم خلق من طين، وخلقه جل وعلا بيديه. عند الرافضة عقيدة تسمى عقيدة الطين، وهي من أسوأ عقائدهم، كانوا ينكرونها حتى كشفت في مصادرهم وكتبهم، وأشار إليها الشيخ عبد الستار التونسوي من علماء الأحناف في باكستان في رسالته التي هي من أحسن الرسائل اختصارا، سماها بطلان عقائد الشيعة، فإنه ذكر من عقائدهم الباطلة 21 عقيدة، منها عقيدة الطينة، وأسندها إلى كتبه. ومؤدى هذه العقيدة أن الله خلق آدم من طينة، أخذها من الأرض، وفيها الطيب وفيها الخبيث، وهذه الطينة منها من طينة النار، وأنه خلطها فصار خلق آدم. فما كان من صالحين، أي صالحي الشيعة، فإنه خلق من أعلى الطينة التي في الجنة، فإذا شابه صالحين شيء من الفساد فإنه بسبب طينة المخالفين أهل السنة، أثرت بهم، وإن عوام الشيعة من طينة من أسفل الجنة، وما كان من صالح مخالفين فإنه من طينة أعلى النار، وتأثرت من هذا الصلاح من جهة طينة الجنة، وما كان من عوام مخالفين فهو من طينة النار عياذا بالله. وهذا مبناه على أصلهم الأصيل في تكفير من خالفهم والحكم بأنه في النار، والمخالفة عندهم قائمة على أصل واحد وهو مخالفة الإمامة. ولهذا ينص أولهم وآخرهم أن من آمن بالله واليوم الآخر وآمن بالجنة والنار لا ينفعه هذا الإيمان حتى يؤمن بأن عليا هو الولي، ولي الله بعد رسوله، لا يقبل منه صرف ولا عدل إلا بهذا. نعم. جاء بنو آدم على نعم قد جاء بنو آدم على الدليل من الآية على من الأحاديث على إثبات اليد، قوله قبض قبضة من جميع الأرض، والقبض إنما يكون بماذا؟ بيد الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث أبي موسى صححه شيخنا الشيخ بن باز، قال إنه حديث صحيح كما قال الترمذي فيه هذا حديث حسن صحيح. نعم. جهمية المتكلمين عندنا، الجهمية المحضة هي الأولى وهم نفاة الأسماء والصفات، الثانية جهمية المعتزلة نفاة الصفات، الثالثة جهمية المتكلمين. وعند التقسيم نقسم جهمية المتكلمين إلى ثلاث طبقات، الأولى المتكلمين الماتريدية الذين أثبتوا ثمان صفات، الثانية جهمية المتكلمين الأشاعرة أثبتوا سبع من الصفات، الثالثة الصفاتية صفاتية أهل السنة، وهم من حرف من أهل السنة في صفة أو صفتين أو ثلاث ولم يتمحض من مذهب الماتريدية أو مذهب الأشاعرة كما عند التميميين الحنابلة رزق الله وأبناء أخيه والقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل وجمع من المقادسة يسمون بصفاتية أهل السنة بسبب لوثتهم مع هؤلاء المتكلمين، انحرفوا في صفة أو ثنتين أو ثلاث ولم يبلغوا مبلغ الأشاعرة أو الماتريدية. هل ابن الجوزي منهم؟ ابن الجوزي متردد بين صفاتية أهل السنة وبين الأشاعرة، وربما زادهم إلى الاعتزال، ومثله عبد الغني النابلسي. الشيخ الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي من الضرب الثالث صفاتية أهل السنة في كتابه أقاويل الثقات عن معاني الصفات. القاضي أبو يعلى رحمه الله وهو من هو في المذهب له كتاب اسمه إبطال التأويلات، تأثر بالأشاعر لكن لم يتمحض مذهبه بمذهبهم، وهذا اللي سماهم بهذا الوصف الصفاتية شيخ الإسلام، أنه لم يقع الانحراف عندهم إلا في الصفات في بعض الصفات ولم يتمحض المذهب الأشاعرة، إذ الأشاعرة خالفوا أهل السنة في ثلاث في أسس ثلاث: في الصفات الاختيارية وفي الإيمان وفي القدر، وإن كانوا وافقوهم في عموم باب النبوات في الجملة وفي عموم السمعيات ما يتعلق باليوم الآخر والغيبيات في الجملة أيضا، لأنهم في النبوات ينكرون، يقول الأشاعرة أن النبوة تثبت بالمعجزة، تثبت بالمعجزة ويقصرون إثباتها بالمعجزة، لكن في الجملة في باب النبوات وفي باب السمعيات الغيبيات هم مع أهل السنة إلا في مسائل مفاريد. نعم. هذا التبويب والشرح يشابه في طريقته ابن خزيمة طريقة الإمام البخاري في تبويباته، لكن ابن خزيمة أكثر تفصيلا، كأنه يترجم بالحديث يد الله هي العليا ويد العاطي العليا ويد المعطي التي تليها. نعم. هذا الحديث في الصحيحين وهو حديث مشهور، فإن حكيم ابن حزام وهو ابن خويلد وخديجة أم المؤمنين عمته رضي الله تعالى عنه وعنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم من المال وألحف عليه بالسؤال، فقال عليه الصلاة والسلام: يا حكيم ما أكثر مسألتك؟ وبهذا يؤدبه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر إن هذا المال حلوة خضرة وإنما هي أوساخ أو أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا لأن الله هو المعطي سبحانه، يليها يد المعطي التي تليها، ثم يليها يد السافل الذي يأخذ. وكان من أثر ذلك أن حكيما رضي الله عنه أثر فيه تأديب النبي عليه الصلاة والسلام ولفت انتباهه، حتى إنه قال: والله لا أسأل أحدا بعدك. انتهى رضي الله عنه وصبر وصمل على أنه لم يسأل أحدا بعده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لما فتحت على الناس الدنيا ينادي حكيما ليعطيه عطيته فلا يحضرها حكيم، ويشهد عمر عليه الناس: أشهدكم أني دعوته أن أعطيه فلم يأتي ولم يأخذ، لمبلغ أثري تأديب النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا يسأل أحدا غيره. وهنا اختلف فيه اختيار حكيم مع اختيار عمر، فإن حكيما لم يسأل أحد ولم يقبل من غير النبي بعده مالا، أخذ بهذا المعنى أنه حلوة خضرة وأنه أوساخ أيدي الناس. عمر رضي الله عنه تعليم النبي له بوجه آخر، قال إن هذا المال حلوة خضرة، فما جاءك من غير استشراف نفس ولا استتباع همة خذه وتموله، وما لا فلا، ما جاء باستتباع النفس وطلبه والحرص عليه فلا تأخذه، وعدم أخذه ليس بتحريم لكن بترفع الأكرمين والكرام عنه لما فيه من تعلق النفوس بهذا المال الذي يفضي بتعلقها إلى الدنيا. نعم. ها؟ اللي عندكم ما أنكر؟ ها؟ أكثر ولا أنكر؟ إيه. حطوها نسخة. إيه نعم. لأن الحديث سيكرره، ومعنى أنكر يعني الإلحاح والإكثار. نعم. رضي الله يعني أرداها لأنها آخذة على كل حال، ويد الله أعلاها لأنه جل وعلا يعطي ولا يأخذ سبحانه وتعالى. نعم. يعني نفسه ابن خزيمة. وش دخل يا عبد الله أن ابن عمر أمره أن يشتري له بدنه بهذا الحديث؟ البيع والشراء ما له علاقة بالرواية، صح؟ إيه. لماذا قال أن ابن عمر أمره أن يشتري له بدنه؟ يعني يتصدق بها؟ لا. نعم، لأن من العلماء من تكلم في سماع مسلم ابن جندب من عبد الله بن عمر، وأثبت ابن خزيمة أنه سمع ابن عمر يعني أدركه، حتى إن ابن عمر أوصاه أن يشتري له بدنه. نعم. عبد الله. من عبد الله؟ ابن مسعود. عرفناه من إبهامه ومن رواية أبي الأحوص عنه، فإن أبي الأحوص يروي وهو عوف بن مالك بن نضلة ممن روى عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنده يعني أسنده، أسند الخبر يعني رواه مسندا. وفي الحديث إثبات اليد لله جل وعلا صفة من صفات ذاته وأنها عليا. وفي قوله استعفوا من السؤال ما استطعتم، هذا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الاستعفاف من سؤال الناس ما في أيديهم من الزكاة وهو ليس أهلا لها، فهذا يأثم. الحالة الثانية أن يستعف عن ما في أيدي الناس من المال من غير الزكاة، وهذا الأمر فيه أمر استحباب، لأن الإسلام والشريعة تعز المؤمن ولا تذله. النوع الثالث السؤال من ولي الأمر، وهو دائر بين أمرين، بين الإباحة والكراهة. الإباحة لأنه له حق في بيت المال، والقائم على بيت المال ولي الأمر، والكراهة لما فيه من التفات النفس إليه إلى هذا المال. نعم. عبيدة كذا ولا عبيدة؟ المشهور أنه عبيدة بن حميد معروف الحذاء النحوي، توفى عام 190. هكذا ضبطناها من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. حدثنا عبيدة ابن حميد. نعم. قال حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثنا أبو جعفر وهو عمرو بن عمرو عن أبي بكر عن أبي ذلك أبو الزعراء الصغير وأبو الزعراء الكبير. وفي قوله يد الله العليا، يد هنا جنس، ليست هي يد واحدة، كما قال جل وعلا ولتصنع على عيني، جاءت جنسا في التفصيل، هما عينان كريمتان، كما أن يدا الله جل وعلا يدان اثنتان، يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. نعم. قال سنة ثامنة يعني نوع ثامن من أحاديث السنة في إثبات الصفة. وقوله رحمه الله فجل ربنا عن أن يكون له يسار، هذا كما سبق تقريره في أنه جاءت الأحاديث في إثبات أن الله له يدان، وأن الأولى تسمى يمين والثانية تسمى شمال كما جاء في لفظ مسلم. وقوله جل ربنا أن تسمى يسار، أي بأن تكون اليد الثانية اليسار أحقر من اليد اليمنى من اليمين، كما عند الخلق فإن اليمين أكرم من اليسار وأعلى شأنا، فالمراد بذلك أنهما مستويتان في الفضل والشرف والمزية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين في استوائهما وتساويهما في الشرف والفضل والمزية، فلا مزية اليد على أخرى. لكن ثبت في النصوص تسمية الثانية باليد الأخرى أو بالشمال، فقوله جل ربنا عن يكون له يسار يعني على جهة تحقير والتقليل. ويجوز أن تسمى يسارا من باب التمييز، والحديث ثبت في هذا في تسميتها شمال والأخرى واليد الأخرى. نعم. الرواية اللي عندنا وفيها وبركاته، وهذا أثبت لأن بهذا أجابت الملائكة رب آدم فعلمته السلام. نعم. أشدهم إضاءة ونورا. نعم. يصير عمر داود على هذا 100 سنة، أعطاه آدم كم؟ 60، لكن بيجحد ما هو بصامل. نعم. يعني كتب الله لآدم أن يعيش 1000 سنة، وأعطى آدم داود 60 سنة، كم يصير عمره بعد ذلك؟ 940. لكن يوم جاء الأجل ما جحد آدم، يبي 60. قالوا وهذا ما أشار الله إليه في قوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نعم. اللهم صل وسلم على رسول. هذا الحديث يقول شيخنا فيه إسناده لا بأس به، وإن كان أخرجه الترمذي. والكلام في هذا الحديث على ابن أبي ذباب الحارث بن عبد الرحمن، حارث بن عبد الرحمن بن عبد الله الدوسي ابن أبي ذباب، قالوا إنه صدوق يهم، لكن الحاكم قال إنه على شرط مسلم، وقد وافقه الذهبي، ولعله بالنظر إلى ما جاء في شواهده. نعم. قال من أبو موسى؟ شيخ المصنف محمد بن المثنى بن الصباح الزعفراني. نعم. بيده الأخرى، وكلاهما يمين لاستوائهما في الشرف والفضل والمكانة والمزية، ففيها إثبات اليمين لله جل وعلا، واليد الأخرى نعم. ملآن كذا ولا ملآ؟ ملآن وملآ بمعنى واحد، ما الآن على صيغة فعله. هنا لا يقول خلق قط سحر في الليل والنهار، وقال فإنه لم في يمينه وعقب الله وفي يده أخرى القمر. نعم، السحاء هي دائمة الإعطاء، دائمة الصبر، دائمة الصبر. قال هالمصورة هذه سحة، أي دائما تصب لا تتوقف. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أي هذه دليل تاسع على إثبات اليد، وعلى هذا التبويب توقفنا مع شيخنا في اليوم الأول من ذي القعدة عام 1419. كانت القراءة في توحيد بن خزيمة في ليلتين، ليلة الاثنين الأحد ليلة الاثنين، وفي الأربعاء ليلة الخميس. نعم، هذه قراءة الليل غير دروس الشيخ المتصلة في الفجر، فإنها في خمسة أيام في الأسبوع عدا فجر الجمعة وفجر الثلاثاء. نعم. قال حدثنا محمد بن المنكي قال حدثنا مسلم قال حدثني لم تمت وقدمت عليه. كذا عليه ولا عليها؟ ومنها أظن لا، اللي في مسلم وختمت عليها، لأن هذا الوجه عند الإمام مسلم في صحيحه وختمت عليها. شاء الله العظيم فضله. نعم. وختمت عليها لن ترى معي ولن تسمع به ولن يقطع ولن يقطع ذلك على قلب البشر فاشتاق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس مما في قلوبهم من قرة عين هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو حديث جليل اشتمل على أجل وصف جاء للجنة في الكتاب والسنة، فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومصداقه في القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا الحديث أصله في الصحيحين أن أدنى أهل الجنة منزلة وما فيهم دني رجل يطلب من ربه أن يخرجه من النار فيعاهده الله ألا تسألني غير ذلك، قال فبعزتك لا أسألك غيره. ومر معنا في كتاب التوحيد البخاري أنه سؤال الله جل وعلا بصفته، فيخرجه الله من النار فيرى أهل الجنة فيعود فيسأل ربه أن يجعله أمام فناء الجنة فيقول ما أغدرك يا ابن آدم ألم تسألني أنك لا تسألين غيره، فيقول رحمتك أرجو يا ربي، فيعاهده مرة أخرى ألا تسألني غيره فيعاهده. فإذا وضع في فناء الجنة وينظر إلى أهل الجنة تغلبه النفس فيعود فيسأل الله ثالثة أن يجعله على باب الجنة، ثم يعاهد ربه إلى أن يجعله في الجنة، قال فيعطيه الله في الجنة كما الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافها. وقوله في الرواية الأخرى كما هنا يعطى ما لملك من ملوكها أي من أعظم ملوكها، هذا من باب التنويع في تكثير هذا الملك الذي يؤتاه من هو أقل أهل الجنة منزلا. والعقل لا يستطيع لهذا عدا، فإن لم يستطع لأقلهم عدا في ثوابه ودرجته فكيف بأعلاهم؟ ولهذا لما سأل ما لأعلاهم قال قرست كرامتهم بيدي، فيه إثبات اليد، لأجلها ساق المصنف الحديث وختمت عليها. وهذا معنى ما جاء أن الله غرس جنة عدن لأوليائه بيده، فالجنة مخلوقة ويد الله عز وجل الغارسة غير مخلوقة. خلق آدم بيديه، آدم مخلوق والله جل وعلا يداه غير مخلوقة. نعم. قال رحمه الله ذلك السمعات والتسجد والقرآن والعلم والنبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم قال وقلبه وقلبه جل وقلبه جل وعلا سلامة في الصحيحين، حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين، وفيه إثبات اليد لله من وجهين، أن الله يقبض الأرض يوم القيامة، والقبض إنما يكون بيده، ويخص السماوات بأنه يطويها بيمينه سبحانه وتعالى. نعم. لا شمال له لأن الحديث خفي عليه، وإلا فهي شمال كما جاء في اللفظ الثابت. ونفي الشمال ها هنا لئلا تكون الثانية وهي الأخرى أنقص من الأولى، هذا الذي ينبغي حمل كلام ابن خزيمة عليه. نعم. الحديث في صحيح مسلم، وزاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك أصابعه قبضا لإثبات أن قبض الله حقيقي، ونظائره كما لما ذكر أن لله سمع وبصر فأشار لعينه وأذنه أنه سمع حقيقي، وكما في حديث الأصابع قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فأشار بأصبعين، كل ذلك لا على جهة التمثيل، تمثيل صفات الخالق الذاتية بصفات المخلوق حاشا وكلا، وإنما كل هذا على معنى الإثبات الحقيقي غير المجازي كما يقوله المؤولة. وهذا الذي فهمه الصحابة المخاطبون بهذا، وتلقاه عنهم التابعون، وتلقاه عنهم تابعوهم من أئمة الإسلام، أنه إثبات صفات حقيقية لله جل وعلا. تبقى مسألة هنا، هل يشير بأصابع كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الأصل نعم، ما لم يخفى يخف من الالتباس وسوء الظن وورود التشكيك، فهنا لا يشار سدا لهذه الذريعة ومنعا لها، لا بعدم إقرار هذه السنة، لئلا يفهم فاهم بفهمه السيء أن هذا تشبيه. فحيث أؤمن التشبيه وأؤمن اللبس يشير، وحيث لم يؤمن فإن ترك ذلك دفع للمفسدة العظمى بالسكوت عن الإشارة لها، وهي مفسدة دنيا. القاعدة المطردة عند أهل العلم أن المفسدة العليا وهي نسبة التشبيه والتمثيل له سبحانه وتعالى تدفع بمفسدة الدنيا، وهو ألا يشير بإصبعه أو بيده في القبض لئلا يتطرق التشبيه إلى أحد، سيما بعد ورود هذه المذاهب مذاهب المتكلمين وشبهاتهم على الناس. نعم. وهذا يدل على أنه تحمس عليه الصلاة والسلام حتى اهتز به منبره، اللهم صل وسلم عليه. نعم. يقبضها ويبسطها، النبي عليه الصلاة والسلام يقبضها ويبسطها، أنه قبض وبسط حقيقي لا مجاز كما يقوله المؤول. نعم. نعم. وهذا فيه شفقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولهم وكان متكئا فجلس قال ألا وشهادة الزور، قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت من باب الإشفاق عليه والإبقاء عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. هو ابن سعيد كذا؟ ها؟ لا خطأ، هو هشام بن سعد، وهو هشام بن سعد المدني أبو سعد القرشي. ها؟ أبو سعد هشام بن سعد، ها؟ لأنك تصحف في بعض النسخ بن سعيد، غالبا سعد سعيد يحصل ويكثر فيهما التصحيح، فالصحيح أنه هشام بن سعد. نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا. نعم. قال يعني الحديث الثاني عشر في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم. عندك رضراض ولا ورضرض بألف؟ الظاهر أنها رضرض في بعض النسخ ورصراص، لكن الصحيح أنها رضرض، فالرضرض هي القطع الصغيرة من الحجارة. الحديث في الصحيحين بإسناد المصنف من طريق الليث عن خالد بن يزيد بسنده عن أبي سعيد به، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يجعل الأرض قبضة واحدة فيكفأها بيده كما يكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. تعرفون الخبزة في السفر؟ ترى هذه تسمون يا أهل الدير هذه بالجمرية، هي الجمرية، ينزل مسافرا ما عنده مطاعم يبي يستطعم بها ولا شجر يأخذ منه ثمرته، فيعجن عجينه ثم يجعله في النار سواء دفنه أو قلبها، وكلاهما إذا دفن هذا القرص أو هذه الخبزة أو كفأها على النار يحتاج إلى أن يضربها لينظفها مما يعلق بها من الرماد أو الجمر، تكفأها هكذا بيده. هذا المثال الشاهد الحسي الذي يعرفه الناس به يكفأ جل وعلا الأرض يوم القيامة حتى تكون كالخبزة، فيقلب هذه الأرض التي هي حصى وطين ورمل ورضراض يقلبها جل وعلا طعاما لأهل الجنة خبزا له، يقدمونها بهذا الإداء وهو اللام والنون من كبد الحوت العظيم الذي يأكل منه الجم الغفير ولا ينتهي. شاهده إثبات اليد لله جل وعلا يكفأ بها هذه الدنيا وهذه الأرض. ونقف على السنة الثالثة عشرة في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. يلا بسعود.